بسطتك يا رب الأرباب، لجأت إليك دق الباب. بسطتك يا رب الأرباب، لجأت إليك دق الباب. سقيم القلب وعقلي غاب، سليم الروح إليك متى، سليم الروح إليك متى. الضرحة قلبي ليلة تاب، ورجى غفرانك ثم نام. الضرحة قلبي ليلة تاب، ورجى غفرانك ثم نام. سعى في الأرض يرم خراب، سعى في الأرض يرم خراب. يقيم صلاة ويخشى عذاب، يقيم صلاة ويخشى عذاب. بسطتك يا رب الأرباب، لجأت إليك دق الباب. بسطتك يا